إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان مذاكرتي ومدارستي لمادة حديثية تخصصية، ولا ينفك الجالسون من سماع خير إن شاء الله وانتفاع، وأسأل الله أن يكتب للجميع أجر المجاهدين في سبيل الله، كما بشر البشير النذير والسراج المنير بأن من أتى مسجده لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. بين يدي 9 أو 10 من الأسئلة، وعليها جوائزها في هذه الليلة فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بارك الله فيهم ونفعنا بعلومهم، وهي في 4 مجلدات، فانتبه معي. السؤال 73 بعد 900: ما فائدة معرفة ماذا يا شيخ الحسن؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ما فائدة معرفة ألقاب المحدثين؟ بسم الله. كما قال ابن الصلاح: من لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامية، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، يعني يقع التوهم ويكون من باب الجمع والتفريق. هذا الأول. السؤال 74 بعد 900، وهو الثاني: أذكر عالمين صنفا في الألقاب على ذكر ابن الصلاح لهما، لا على ما تتذكره. نعم، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، والآخر أبو الفضل علي بن الحسين المشهور بابن الفلكي، مصنف مر بنا لأكثر من مرة أو مرتين، ذكرهما ابن الصلاح. طيب، من المتأخرين، من أوعب الكتب المؤلفة في الألقاب، هذا خارج دائرة من أوعب وأكثر كتب الألقاب شمولية، هو خلاص أعانك، يقول لك ابن حجر نزهة الألباب في معرفة الألقاب. الثالث، وهو 75 بعد 900: كم قسما للألقاب؟ نعم، قسمان: ما يجوز التعريف به، وهو ما لا يكرهه الملقب ولا الملقب؟ الملقب. والقسم الثاني مما لا، القسم الأول مما يجوز، القسم الثاني مما لا يجوز، وهو ما يكرهه الملقب. طيب، وإن كره كان يقول سيب الله من سيبني مثلا، استجاز العلماء المحدثون التلقيب أو لم يستجيزوا؟ استجازوا. لأنه في مصلحة سيأتي ذكرها. الرابع وهو السادس والسبعون بعد التسعمائة: أذكر لقبي معاوية ابن عبد الكريم وعبد الله ابن محمد الطرسوسي، هكذا ولا الطرسوسي؟ طرسوسي، مع ذكر علتي التلقيب. وماذا قال ابن الصلاح فيهما؟ نعم مصطفى. أولا، معاوية بن عبد الكريم لقب بالضال. ليش لقب بالضال؟ ضل طريق مكة، ضل الطريق أو ضل في طريق مكة. طيب عبد الله بن محمد لقب بالضعيف، ما هو بضعيف، ثقة. ليش لقب بالضعيف؟ لضعف في جسمه، وقيل من أثر العبادة، ضعف من أثر العبادة. إيش قال ابن الصلاح؟ رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، لزمهما لقبان قبيحان. السؤال الخامس وهو السابع والسبعون بعد التسعمائة: ما اسم صاحبي اللقبين عارم وغندر؟ عارم وغندر، عارم محمد بن الفضل السدوسي، وغندر، ومعنى عارم من العرامة وهو الشر والفساد وهو بعيد عنها، ومعنى غندر، غندر ها المشغب، بلغة من؟ بلغة أهل الحجاز. السؤال السادس وهو الثامن والسبعون بعد التسعمائة: أذكر لقبي المحدثين التاليين عيسى بن موسى التيمي ومحمد بن عبد الرحيم الحافظ، مع بيان معناهما. نعم محمد. عيسى بن موسى يلقب بإيش؟ غنجار. وإيش معناه؟ لحمرة وجنتيه، لحمرة وجنتيه. ومحمد بن عبد الرحيم يلقب بصاعقة، لماذا لقب بهذا؟ لحفظه وشدة مذاكراته، وإلا كان يغنينا لشدة حفظه سمي بصاعقة. لكن هنا في خصلة ثانية: حرصه على المذاكرة، ومذاكرة العلم، ها أكبر العبارة يا، مذاكرة العلم حياته، مذاكرة العلم حياته. لكن هل ما سمع من الرواية في مجلس المذاكرة كما سمع في مجلس الإسماع والسماع؟ لا. السؤال السابع التاسع والسبعون بعد التسعمائة: من مؤلف كتاب المعرفة والتاريخ وما لقبه؟ هذا شوية ألغزت فيه، ها؟ من مؤلف كتاب المعرفة والتاريخ وما لقبه؟ نعم مصطفى، هو خليفة ابن خياط العصفري، لقب بإيش؟ شباب. السؤال الثامن وهو التسعون أو الثمانون بعد التسعمائة: سنيد لقب الحسين بن داود، بندار لقب محمد بن بشار، قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم، ما الذي يميز كل واحد من المذكورين تأليفا وسماعا؟ ها، ما الذي يميز؟ ها، اشبه، ما الذي يميز أصحاب الألقاب بأسمائها؟ وذكرت الأمرين معا: سنيد كذا، وبندار، وقيصر، ما الذي يميز؟ ها، صاحب ايش؟ اي تصنيف في علم اللغة، في علم النحو، في علم الأصول؟ ها، يا ليته كان في علم الحديث وهو مشارك في الرواية. إيش قال ابن الصلاح عنه؟ قال صاحب التفسير. طيب بندار إيش معنى أصلا بندار؟ بندار إيش معناه؟ مكثر من الحديث. قيصر إيش يميزه؟ هذا ما ذكره ابن الصلاح بين أيديكم، ما خرجت عن الكتاب. قيصر لقب، ما الذي يميزه؟ ها، ما الذي يميزه؟ واحد يساعده، واحد يساعده، ها نعم، شيخ للإمام أحمد، شيخ للإمام أحمد. السؤال التاسع وهو 81 بعد 900، لاحظ لي هذا السؤال: هل إطلاق الألقاب على المعروفين بها من باب التنابز المنهي عنه كما في قوله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب؟ بين ذلك. معلش، ها نعم، هل من باب التنابز؟ ليس ذكر الناس بألقابهم من ذلكم الباب. طيب إيش إذن؟ من أي باب؟ ها، من باب حفظ السنة بحفظ أسانيدها، وحفظ أسانيدها بمعرفة رواتها، ومعرفة رواتها يتحقق بالتمييز. أحسنت، التمييز بينهم. ليس ذكر الناس بألقابهم من ذلك الباب، بل الذكر لازم للتعريف والتمييز لا سيما في عصر الرواية. طيب العاشر، نكمل 10. إيش فائدة معرفة الكنى والألقاب على وجه الإجمال؟ ما فائدة معرفة الكنى والألقاب؟ ها، ارفع صوتك حتى لي. ايوه هذا خلاص مر، لكن اصلا في اللغة العربية العرب ليش يكنون وليش يلقبون؟ وان حفظت على ضوء ما ذكر في المجلس السابق شاهدا نذكره مشكورا مأجورا. ها، هذا العاشر، هذا ما هو مكتوب لكنه انقدح في الذهن الآن لأكمل بكم 10، تلك 10 كاملة. ها، شاهد في العربية ما أبو تراب. طيب نبدأ، تريدون الإبدال أم الإضافة؟ ما هي أشرف الألقاب التي لقب بها الأنبياء؟ 3 من الأنبياء لقبوا بألقاب تعد من أشرف الألقاب. ما هذا الأخ طارق، ما اسمك يا شيخ؟ يا أخي نعم، ها أحمد. إيش الألقاب؟ تعرف الألقاب؟ ألقاب الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام لقب بالكليم، وعيسى عليه الصلاة والسلام لقب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها الخليل، وموسى الكليم، وعيسى، لا أحد يغشش ها. إذن تأخذوا معجلا وأتركوا المؤجل ها. طيب أبو تراب لقب من؟ أبو تراب لقب من؟ أنت اسمك إيه؟ موسى؟ أخوك موسى دعا ميتا فقام له كما يقول القائل، وأنت أحييت أقواما من العدم. إيش فائدة الكنية واللقب عند العرب يا موسى؟ الكنية ها تشريف وإكرام، أحسنت، واللقب شاهد إني أكنيه ها لأكرمه ولا ألقبه فسوءة اللقب. طيب بقي 10، في 10 بقي ها، هذا السؤال خلاص 10 انتهينا منه. طيب بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الأخفش لقب جماعة، منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد. قال الأخفش كما ذكرت سابقا عن الحافظ العلامة السيوطي أنهم في النحويين 11 يلقبون جميعا بالأخفش. قال لقب جماعة أو لقب جماعة، منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله مؤلف وهو غريب الموطأ، ولا أعلم بوجوده لا مخطوطا ولا موجودا ولا مطبوعا. زيد بن الحباب وغيره وله غريب الموطأ. قال: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون وقد بلغ بهم السيوطي 11، أكبرهم ويسمى بالأخفش الكبير أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه، وهو ثقة وصف بوصف عجيب، ولو وجد هذا المكتوب لكان مفيدا. وصف بأنه فسر الشعر تحت كل بيت. هل معناه أنه فسر الشواهد الشعرية؟ لعله يراد ذلك. قال: والثاني من الأخافش سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه ويلقب بالأخفش الأوسط، بالأخفش الأوسط، وهو صاحبه، صاحب سيبويه. قال: والثالث أبو الحسن ويلقب بالأخفش الأصغر أو الصغير، أبو الحسن علي بن سليمان اضبط صاحب أبوي، يعني أن كل منهما يلقى يكنى أو يكنى بأبي العباس النحويين، أحدهما من أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، وهو ثقة متقن، قال فيه ابن حجر ثقة متقن، والآخر محمد بن يزيد ثقة الملقب بالمبرد البصري المتوفى 90 و200 من القرن الثالث. نعم شيخنا، بالنسبة للغريب غريب الموطأ، أيوة طبع شيخنا مطبوع. أي نعم لزيد بن الحباب. لا روى عن زيد. نعم هذا ما الأخفش. أي نعم طبع. أي نعم مؤسسة حديثا ولا قديما؟ السنة الماضية. طيب، يفيد الشيخ ياسين يقول: غريب الموطأ للأخفش أحمد بن عمران طبع العام المنصرم. قال مربع. نعم قال رحمه الله: مربع بفتح الباء المشددة هو محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ، لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بصر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها وقال جزرة بالجيم فذهبت عليه، وكان ظريفا له نوادر تحكى. نعم قال رحمه الله: مربع مربع مربع بفتح الباء المشددة هو محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، لقبه شيخه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ. ليش لقب؟ الآن عندنا سببان انتبه لهما. لقب بذلك جزرة، جزرة بالجزرة المعروفة التي ترونها تطعمونها. لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقي أو يرقي بخرزة فصحفها، صحف خرزة وقال جزره بالجيم، فذهبت عليه. إيش معنى ذهبت عليه؟ يعني لقب بها. ذهبت عليه أي لقب بجزره، ذا قام جزره ودخل جزره وخرج جزره. فيه رواية ذكرها الحاكم بسنده إلى هذا الملقب إلى صالح بن محمد البغدادي، سئل لما لقبت بجزره؟ فقال قدم عمرو بن زرارة بغداد فاجتمعوا عليه وهو منهم وهو معهم، فاجتمعوا عليه، فلما فرغ عمرو بن زرارة من مجلس الإسماع قيل له من أين سمعت؟ قال من حديث الجزرة. قيل له من أين سمعت؟ يعني ما بداءة سماعك، ما بداية سماعك؟ قال من حديث الجزرة. قال فبقيت علي أي لزمتني. هذا كله طبعا ليس من باب بل التنابز كما ذكرت آنفا للمرة الثالثة، ولكن هذا من باب التعريف والتمييز لخدمة أحاديث وأسانيد رسول الله صلى الله عليه أسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان ظريفا له نوادر تحكى، وكان ظريفا له نوادر تحكى، وكان ظريفا له نوادر تحكى. ولعل هذا الذي المنقول عنه يعني لعله من نوادره إن صح عنه. نعم. قال رحمه الله: عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ كلاجة. هكذا شفنا. قل تقدم الياء، بس أقول قدم الياء. كلاجة، كلاجة هو محمد بن صالح، كلاجة أو كلاجة، هذان ضبطان متفق عليهما، لكن لا تقول كلاجة تشبعنا ونحن جياع قبل العشاء. نعم. قال هو محمد بن صالح البغدادي الحافظ. قال رحمه الله: ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم. ما غمه، ما غمه. نعم. أي نعم. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم، وهو لقب علان بن عبد الصمد، وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال علان ما غمه. وهؤلاء البغداديون الخمسة روين أن يحيى بن معين هو لقبهم، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. قال رحمه الله: واضبط معي، لأن الباب باب ضبط فيحتاج إلى مزيد ضبط. قال عبيد العجل. طيب إيش الفرق فيما لو قلنا عبيد العجل ولا عبيد العجل؟ العجل هناك يا شيخ العجل في الزريبة، خلي العجل في الزريبة. هنا عبيد العجل لقب أبي عبد الله، وهو ممن لقبه شيخه ابن معين، لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ. الآن يضبط كي لجة أو كي لجة، هو محمد بن صالح البغدادي الحافظ، وهو صدوق متقن. طيب ما غمه من الغم، دفع الله عني وعنكم وعن المسلمين الهم والغم. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم، الغم شدة الحزن، هو لقب علان، علان أيضا لقب، يعني فاجتمع له لقبان، ما غمه وعلان. ابن عبد الصمد اسمه إيش؟ علي بن الحسن ابن عبد الصمد، لاحظ الوجه الثالث في الاختلاف، وقد يعزى في أسانيد لجده علي بن عبد الصمد، وهذا وجدته كثيرا له، يعزى لجده ولا يذكر أبوه. معليش بين معترضتين، بعض الناس يقول يا شيخ يعني ما غمه ولا ما همه علان ولا إعلان. يا شيخ أنت لو أعطيناك اسما غير ما سميت به أو لقبا غير اللقب الذي قد لقبك به أبواك لقامت قيامتك الصغرى، ولاستشط غضبا، ولقلت أنتم ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، لا سيما إذا كانت في بطاقات. وهذا مجرب، الواحد يأخذ بطاقة أو يأخذ كرت ثم يخرج بعد ما يصل البيت يقول أعوذ بالله، صحفوا في اسمي، وضعوا اسما، أنا اسمي أحمد قال محمد، أنا اسمي محمد قال محمود، يجن جنونه، سبحان الله، يجن جنونك لأمر قد يتدارك من غير قد إن شاء الله تبارك وتعالى. وما الذي يتعلق به؟ يتعلق به مصلحة مالية أو مصلحة اجتماعية. هذا هنا يا عباد الله أسماء وألقاب لرواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضبط محكم لعشرات الألوف، مو للمئات. والله يا إخواننا عندما يقرأ الإنسان، بعض الناس يقول يا شيخ علم الرجال علم قوي وشديد، لكن الذي يوظفه لتزكية نفسه وترقيق قلبه والله يمكن أن يقع مثل هذا، يقول سبحان الله العلي، كيف سخر الله هؤلاء الناس. شوف الآن تمر بنا ألقاب وأسماء عجيبة، من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والألقاب والكنى من أسماء رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا ضبطت ضبطا محكما. فالأمر ليس سبهللا، ليس سبهلل، ولكن الأمر منضبط ليتحقق وعد الله الكريم بحفظ كتابه وسنة نبيه في قوله، إن في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فطب نفسا وليطمئن قلبك واثبت، أثبت، لا تتزعزع ولا تتذبذب ولا تنحرف عن أن تكون مطوع ولا متطوع، إيش تختارون؟ المطوعين، هذا الاستعمال القرآني، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. لقب علان ابن عبد الصمد، وهو علي ابن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي، ويجمع فيه بين اللقبين، فيقال علان ما غمه. أمثل له بمثال حديث النعمان بن بشير علان ابن الحسن علان ابن عبد الصمد، حديث النعمان بن بشير في العطية في الهبة، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق علان بن عبد الصمد بسنده عن علان عن مسروق، ليس ابن الأجدع، المسروق بن الأجدع قديم، إلى النعمان بن بشير أنه سأل النبي سأل أباه أن يهب له هبة، فوهبها له ودفعها إليه، فقالت أمه وكانت عاقلة والله ما تأخذ الهبة حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فمباشرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني وهبت ابني هبة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوهبت كل ولدك مثل هذه الهبة؟ قال لا، قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. فإني لا أشهد على جور. هذا لفظ الصحيحين. لفظ الخطيب في تاريخ بغداد فإني لا أشهد على أثره، يعني تؤثر بعض ولدك على بعض، هذا نوع من الأثرة وهو ظلم. في لفظ آخر صحيح ألا ترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذن اعدل بينهم. في لفظ ثالث اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ذكورا كانوا أم إناثا. أما إيثار، انتبه كيف يدخل علينا التلبيس. قال أنا أعطي الذكر ولا أعطي، أنا أعطي الأنثى ولا أعطي الذكر. ليش؟ قال الذكر ما يسمع كلام، الأنثى فيها الحنان وفيها الشفقة، خذي ولا تأخذ لأنك ما تسمع الكلام. سبحان الله، إذا كان حقود بدرجة 5% سيتصاعد حقده عليك في قلبه 90%. انتبه لهذا. من يذكر لي قصة من القرآن فيها أن التفضيل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه مو عاقبته؟ ها؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، جماعة مجتمعين، يؤثر واحدا أو اثنين ويتركنا ونحن جماعة. ها؟ وحصل ما حصل وقدر الله عز وجل، وانظر إلى تقدير الله. إيش قالوا هم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه. شوف تقدير الله وحكمته، أن الله عز وجل صرفهم عن القتل إلى الطرح وطرحوه في البئر. ويقدر الله عز وجل، وإذا أراد الله شيئا فإنه تبارك وتعالى يهيئ له الأسباب، فما أحكمه سبحانه وما أعلمه. طيب، يقول وهؤلاء البغداديون الخمسة، هؤلاء بغاددة المذكورون، روينا أي روى شيوخنا لنا عن يحيى بن معين هو لقبهم، يعني أن ابن معين هو الذي لقبهم وهو شيخ لهم، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. نعم. قال رحمه الله: سجادة المشهور وهو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره مشكدانة، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان مطيا بفتح الياء، لقب أبي جعفر الحضرمي، خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين فلقبا بهما. نعم. قال رحمه الله: مش سجادة، مش كدانة سجادة أو قبله قبله. طيب، سجادة، سجادة المشهور هو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره وهو صدوق، يلقب سجادة. سجادة إيش معنى سجادة؟ سجادة، سجادة. الأصل في اللغة العربية سجادة هو الشيء الذي يضع الإنسان جبهته عليه، هو الشيء الذي يضع الإنسان جبهته عليه، ثم ضموا وزادوا في المساحة فصار السجادة. والأمر في هذا واسع، لأني عاصرت أقواما إذا رأوا سجادة وهي تسمى اليوم سجادة أطلقوا ألسنتهم بالتبديع، ولا أدري إيش يعني. سبحان الله، العجلة من الشيطان والأناه مما يحبه الرحيم الرحمن. لا يبدع الإنسان شيئا لأنه ما تعود عليه، لأنه ما تعود عليه. هذا مثل البخور، برضو نفس القوم عاصرتهم لو اشتموا رائحة بخور، لا سيما إذا كان رائحة بخور حجازي، قالوا وراء هذه الأبخرة كهنة وسحرة ومخرفون. سبحان الله، ولذلك كان الواحد ينتفض انتفاضة المذعور في تلك الفترة، عندما يبخر إما يبخر بالعود وإلا لا تبخر بالبخور الذي يا أخي إذا كان المشعوذون يبخرون والهندوس يبخرون والبوذيون يبخرون، كانت مساجد المسلمين ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمر. إيش معنى تجمر؟ إيش معنى تجمر؟ نعيم المجمر يعني تبخر، تبخر. فلا أحد يعني كده يجتهد من عنده ويروح يبدع خلق الله ويفسقهم، وأشد منهما أن يكفرهم، وأشد منهما أن يكفرهم. طيب مش كودانا، مش كودانا أو مش كدانا ضبطان، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، ولقب بذلك لطيب ريحه، كأن وعاء مسك محمول. وهذا بلا ريب أنه من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يتطيب ويتطيب بالمسك الأذفر، بل ويثني عليه ويقول ها أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. والمسك مسكان، مسك أحمر يميل إلى السواد، ومسك أبيض. والمسك الأبيض والله أعلم والعلم عند الله أنه يعني شيء عصري، ما هو شيء قديم، لأنه مستحدث، ولعلهم يركبونه تركيبا. واحذر من المركبات والغش، فإن الاستعمال لها عواقبه الصحية يعني ليست حميدة. وأما المسك المعروف الذي يستخرج من بطن الغزال كما قال القائل، ها إيش قال القائل؟ وأنا نقلت لكم هذا يمكن 10 مرات، وسمعته وهو مما استهواني عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. إيش يقول في المسك؟ كان يطيبنا بالمسك المحمر المسود الذي يعبق ريحه من على بعد، وكلما طيبنا يمكن كررها 100 مرة، كلما طيبنا بالمسك يقول يا شيخ مصعب وإن تفق، كمل، وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، وأنواع من الغزال أو الغزلان يعني غريبة صورت في هذا الزمان، أنواع من الغزلان تأتي إلى بعض الصخور فتتكئ عليها وتخرج مثل الغدة، هذه الغدة هي تحوي في داخلها المسك، فإن المسك بعض دم الغزال. يقول بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب به عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان. من الذي لقبه؟ الفضل بن دكين. من أو الفضل بن دكين؟ ها أبو نعيم الفضل بن دكين. طيب قال فلقب، نعم هكذا يا شيخ، مطين، نعم مطين بفتح الياء، مطين من الطين، من الطين بفتح الياء، لقب أبي جعفر الحضرمي اسمه محمد بن عبد الله الحضرمي. قال ابن حجر وانظر إلى هذا الحكم، ثقة جبل، ثقة جبل يعني في حفظه وضبطه، لقبه أبو نعيم بذلك. قال رحمه، قال مطين فتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي، خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين فلقب بهما. يقول رحمه الله الحضرمي هذا يقول كنت وأنا صبي ألعب بالطين، كنت وأنا صبي ألعب بالطين، فمر بي أبو نعيم فقال له يا مطين أما آن لك أن تسمع الحديث. انتبه، شوف كيف كانت كلمات مطين، إيش معنى مطين؟ يعني على قول بعض إخواننا يعني نيلت نيلوا. مطين يعني يستعملونها لبيان رداءة نفس إن أرادوا أن يصفوها بمثلبة لا بمنقبة. يقولون مطين، وجد أبو نعيم الحضرمي وهو صبي يلعب بالطين فقال أما آن لك أن تسمع يا مطين؟ قال فلما انصرف أهله جن جنونهم فقالوا مطين أما آن لك أن تسمع، يعني تؤثر اللعب بالطين على السماع. قال فحملوني إلى مجلسي في يوم من الأيام بعد هذه الحادثة وهذا اللقب، قال حملوني وتوجهوا بي إلى مجلس أبي نعيم، نبحث في المجلس أين أبا نعيم، وإذا به قد مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مات فاستبقوا الخيرات، مات اغتنموا خمسا قبل خمس، الآن شباب تستطيع تسجد وتركع وتصوم وتستقيم، ترى إذا تقدم عمرك ورق عظمك وانحنى ظهرك تولول تقول يا ليتني سجدت سجدات، ويا ليتني أوترت في الليالي الظلماء، ويا ليتني أطعت الله عز وجل. فمن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء يوشك أن يختم له. اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن القول وحسن العمل، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله: عبدان لقب لجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وراويته. قال: روين عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، والله أعلم. طيب، لاحظ ما بماذا ختم، ختم بعبدان، يقول لقب لجماعة بلغ بهم البعض ثمانية من الرواة. هذا عبدان هذا. طيب، عبدان لقب جماعة أكبرهم يعني أقدمهم، أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك، عبد الله بن المبارك العالم الفقيه المحدث المجاهد المتوفى سنة 21 و200. يقول عبدان هذا وهو عبد الله بن عثمان المروزي هو راوية عبد الله بن المبارك. إيش معنى راوية فلان؟ راوية عبد الله بن المبارك يعني هو الذي روى جل ما رواه عبد الله بن المبارك، أو هو راويته للمشهور من كتبه التي صنفها في السنة النبوية المطهرة. روين عن محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني أنه إنما قيل له عبدان يعني عبد الله بن عثمان المروزي لأن كنيته أبو عبد الرحمن، كني أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في الكنية عبد الرحمن وفي الاسم عبد الله، ولذلك لقب بعبدان. في للتعبيد للاسمين المعبدين في الكنية وفي الاسم، هل هذا صحيح؟ يقول ابن الصلاح لا يصح، يقول ابن الصلاح لا يصح، لأنه كم ممن اجتمع في كنيته وفي اسمه لفظة التعبيد ولم يلقبوا بعبدان، الواقع يدل على عدمه، ولذلك قال لا يصح. إذن ما الصحيح؟ قال ذلك جار وماش، قال بل ذلك من تغيير العامة. انتبه للسياق، قد يوهم أنه يقول هذا الذي يقال لأنه اجتمع عبدان فهو عبدان، قد يوهم السياق أن ذلك من تغيير العامة، ولا يريد هذا، وإنما يريد ما سيلحق ولا يريد ما سبق، وإن كان الأصل هو أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لكن هنا يريد ما بعد لا يريد ما قبل. قال بل عبدان وما قيس على عبدان من الألقاب من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها، هكذا عندك؟ وكسرهم لها في زمان صغر المسمى. إيش معنى كسرهم لها؟ يعني أنهم يركبون أو يلقبون الطفل أو الصبي الصغير ألقابا، يلقبون الطفل أو الصبي الصغير ألقابا فيها نوع من الدعابة، يقول هذا من هذا الباب أو نحو ذلك، وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك. مثل إيش؟ مثل إيه؟ يقول كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب ابن بقية الواسطي وهبان، والله أعلم. طيب في عبد الرحمن، يا أبو عبد الرحمن إيش قالوا؟ إيش قال سوقة الناس في عبد الرحمن اليوم؟ ها؟ ماذا قالوا؟ وهذا من الاستعمالات المشهورة الذائعة، ولكنها ليست سائغة، الشائعة بالشين لكنها ليست سائغة بالسين. إيش يقولوا يا عبد الرحمن؟ عبده، هذا هين لو قالوا عبده، عبودي. ها؟ لكن على زينة وهبان وعبدان إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ ها؟ ها؟ عبودي، عبده، خلاص انتهينا من عبده من زمان. ها؟ عبودي. إيش يقولون؟ ها؟ دحوم. دحومي دحمي، يهون الخطب فيهما، لكن أشهر من هذا إيش يقولون؟ ها؟ دحمان، راح دحمان وجاء دحمان، واحذر من دحمان كحذرك من الولهان، لأن دحمان في اللغة العربية هو الذي أعيا أهله خبثا، بديل، تريد أن تلاطف دحمي دحيم، لكن دحمان بلاش منها لأن معناها غير جيد، والإنسان يتفاءل بالأسماء والكنى والألقاب الحسنة، أولا لأن الإنسان يدعى يوم يقوم الناس لرب العالمين بأحب أسمائهم إليهم، وثانيا لأن المؤمن يتفاءل، وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ولذلك غير من غير من أسماء الصحابة التي لم تكن جيدة غيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، والله أعلم. طيب، النوع الثالث والخمسون. قال رحمه الله: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها. قال: وهو ما يأتلف، أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. قال: هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا أو مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وقد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولا على إعواز فيه. نعم، قال رحمه الله: النوع الثالث والخمسون، معرفة المؤتلف والمختلف، يعني سيأتي تعريفه. في المؤتلف من الألفة، ها، المؤتلف من الألفة وهو أعظم المحبة، والألفة معناه ما لو ما في تواؤم ما في ألفة، لو ما في محبة ما رفعت الكلفة كما يقول سوقة الناس. فهو على الاشتقاق العربي من التآلف، يعني معرفة ما تآلف خطا واختلف، ها انتبه، نطقا لاختلاف الضبط أو لاختلاف النقط، النقط بالنون. يقول معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، الكنى والألقاب. إيش سبب ظهور المؤتلف والمختلف؟ يعني مثلا شوف، حمد وحمد، الكلمتان مؤتلفتان يعني متفقتان في الخط، مختلف مختلفتان في النطق، حمد وحمد، حمد وحمد. طيب ما سبب ظهور المؤتلف والمختلف؟ لعل السبب يرجع إلى ما يلي: أولا وجود التشابه في الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، ثانيا قد تهمل الحروف. إيش معنى تهمل الحروف؟ يعني ما تنقط ولا تضبط، كشأن كتابة القدماء والمكتوب في القديم، ما هي منقوطة، مصحف عثمان ما هو منقوط. ولذلك سبحان الله، أمس كنت أقلب في المكتبة وقفت على نسخة عثمان، لكن المخرجين لها سنوا سنة حسنة، لأنه ما يمكن تقرأ في المصحف، فوضعوا رسم عثمان رضي الله عنه غير منقوط، ثم بعد ذلك عادلوا بالمنقوط في الطباعة المعاصرة والحديثة. فيتمكن الإنسان لو قرأ مرة 10-20 صفحة من مصحف عثمان، خلاص تتربى عنده ملكة قراءة غير المنقوط من المخطوط. الإهمال للحروف أي عدم نقطها وضبطها. أيضا ما يتعلق بالحركات، ما يتعلق بالحركات. رابعا غلط النساخ، الناسخ قد يكتب الرسم ولا يضبطه فيشكل عليه برسم آخر، فيقع المحذور بعدم معرفة المؤتلف والمختلف، يقع المحذور لوجود نوع من التصحيف من الناسخ، لا سيما إذا كان الناسخ للكتاب ليس بعالم، لأن العلماء يضبطون في الغالب. قال: وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته. اختلاف صيغة اللفظ إلى كم قسم تنقسم؟ أشرت إليهما إلى قسمين: ضبط ونقط، ضبط ونقط. قال في أهمية هذا النوع، قال: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، يعني من التعثر خطأه، كثر خطأه، ولم يعدم مخجلا، يعني سيكثر ناقدوه إلى درجة أن يصيبه الخجل. ولاحظ دقة ابن الصلاح، ما قال يصيبه الحياء، لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، لكن الخجل هو الذي يحول بين الإنسان وبين أن يقول الحق أو أن يعمل به خجلا. وأما الحياء الذي يحمر لون الإنسان ويصفر ويقشعر بدنه ويقف شعر لحيته ورأسه، فذلك مطلوب، فإن الحياء خير كله، لأنه يحول بين المرء وبين أن يقول أو يسلك مسلكا أو قولا لا يحمد شرعا. قال لم يعدم مخجلا. لاحظ هذا النوع وهو ما يتعلق بضبط أسماء الرجال في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف من الأهمية بمكان، لأنه لا يقاس على شيء كبعض مسائل الشريعة يدخله القياس. هذا ما يدخله القياس ولا يمكن أن تفهمه لا بالسباق ولا باللحاق. قالوا لا قبله يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. وأنا مثلت من القديم لأحد المشهورين جدا عندما مر في جمع حافل على الحسن بن خلاد الرام هرمزي، يمكن مكث ربع دقيقة مكث الحسن بن خلاد الرام هرمزي. الشيخ سبحان الله ارتبك إلى درجة أن الواحد إذا شهد ذلك الموقف قد يتصبب عرقا، فقال الزام هزمزي، فردوا عليه طلابه، ردوا عليه ما يحتاج إنه هذا ليس من باب، لكن من باب إنه الإنسان سبحان الله كما قال ولم يعدم مخجلا. رجع مرة ثانية قال الرام هرمري، قالوا الرام هرمزي، يمكن 4-5-6 مرات. قال ابن الصلاح من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وأعظم من ذلك أنه يقع له الاشتباه، لا سيما إذا كان أحد المشتبهين ثقة والآخر ضعيف. قال رحمه الله وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره، والضبط فيها على قسمين على العموم وعلى الخصوص. فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري، لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف، وقال صاحب المطالع منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. قال قلت التخفيف أثبت، وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلده. وسلام بن محمد بن ناهد المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه طبراني سلامة. وسلام جد محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي. وقال المبرد في كامله ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام بن أبي الحقيق. قال وزاد آخرون سلام بن مشكم خمارا كان في الجاهلية، والمعروف فيه التشديد والله أعلم. الآن سأقرأ بعض الأسطر ثم أقفز بكم لأنتزع من هذا موعظة قصيرة. يقول وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفيدة من أكملها الإكمال، واسمه وكمال تسميتها الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب على إعواز، يعني على حاجة، عوز وإعواز يعني حاجة، على إعواز فيه نقص، ولكن لكل ساقطة لاقطة. جاء محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة فألف كتابه تكملة الإكمال، وهذا من العجيب في 7 مجلدات، والإكمال في 5 أو 6 أو 7 مجلدات، يعني كاد الذيل أن يكون كالأصل. وجاء بعده ابن العمادية فاستدرك عليه في تكملة إكمال الإكمال. يقول والضبط فيها على قسمين على العموم وعلى الخصوص. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الضبط الذي سأذكره في باب المؤتلف والمختلف يتعلق بالأسماء على وجه الإجمال ليست مقيدة بكتاب من كتب السنة، وعلى الخصوص مقيدة تارة برجال البخاري، تارة برجال مسلم، تارة برواة الكتب الستة. قال: فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام، إلا خمسة وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري، لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف سلام. وقال صاحب المطالع: منهم من خفف ومنهم من ثقل، سلام وسلام. قال: قلت التخفيف أثبته وهو الذي ذكره، شوف لاحظ الاستشهاد بإيش، الذي ذكره غنجار أي مخففا في تاريخ بخارى. هذا دائما إذا ذكر أهل بخارى يذكر لهم تاريخ غنجار، وهو أعلم بأهل بلاده، فرب الدار أدرى بمن فيها وما فيها. وسلام ابن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني، وسماه الطبراني سلامة، ويراجع كتاب بلغة القاصي والداني لشيخنا حماد بن محمد الأنصاري في شيوخ الطبراني. قال: وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي الذي تأثر، لاحظ لهذا قد لا أعلق عليه والحر بالإشارة يفهمه، تتلمذ على أبي علي الجبائي أبو الحسن الأشعري، وتأثر به في مسائل اعتزالية، ثم بعد ذلك لما بدا منه ما بدا تراجع عنه وهجره. وقال المبرد في كامله: ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام ابن أبي الحقيق، وهو يهودي من يهود بني النضير قتله الخزرج. أمس قلت كعب بن الأشرف سيد من سادات اليهود، من قتله؟ لا، في مقابل الخزرج، لاحظ هنا ملحظ، من قتل كعب بن الأشرف النضري؟ قاتله الأوس، وكان بين الأوس والخزرج منافسة، وكلاهما من الأنصار، ما يتنافسون في الخير، شوف وهنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما يعملون فضيلة، هم كانوا متنافسين في أيام الجاهلية لما أشرقت شمس الهداية وأنوار الهدى والإيمان في قلوبهم، صاروا يتنافسون في الخير. اجتمع الخزرج قالوا: يا جماعة إخواننا الأوس، للحديث إن شاء الله بقية.